ما رفع الجماعة جوازنا. الثاني أن يكون الفعل مقرونا بالله أو بلا طلبتين. ها؟ لام المراد باللام الطلبية لام الأمر. طيب واللام الثانية ولا الثانية المراد به لله. لام للأمر ولا للنهي والدعاء إيش؟ لام للأمر والنهي. لام للأمر والنهي. نحو عمرا يضربه بطل. أو للنهي. أو للنهي نحو خالدا لا تهيه. هناك في هذه المثالية يجوز النقب الاسم التابع ولكن هو أرجع ويجوز رفعه. ومنه زيدا لا يعذبه الله. وين هناك؟ لا هناك. هذا أنت دعيها هو سلامه صحيح. هذا للدعاء لا يعذبه الله. لو كانت النفس هذا دعائية. نعم تسرد لزيد أن لا يعذبه الله. ونسب الموضع ونسب نسب السابع هنا أولى مرسل لأنه نسب بمعنى الطلب. ولذلك ما رسل من الموضع. ويجمع المسألتين قول الناظم قبل فعل الطلب. قول ابن مالك في يلسيه في يلسيته اختار نصب قبل فعل الطلب وبعدما إلاء نعم. الثالثة نعم الفعل الذي هو طلب أو على الفعل المقرون بأداة الطلب. الثالثة أن يكون الإثم بعد شيء غالب أن يليه فعل مثل همزة الاتفاق. ولذلك أمثلة منها همزة الاتفاق نحو أبشر منا واحدا نتبعه. وإن فصلت الهمزة والبغصار هناك الرفع مثل أنت زيد تضربه. زيد المبتدا ثاني. زيد المبتدا ثاني. نعم يحصل هناك لتكون الجملة هذا. نعم خبر. ولكن إذا قلت أتينا تضربوا النصر إلا في نحو أكل يومي زيدا تضربه هناك أحسن. أحسن لأنه ليس مبتدا ظرفا لأن الفترة بالظرف كلا فترة. انتبهوا الفترة بالجر والمجر. انتبهوا خذوا هذه القاعدة. يمكن ما سمعت بها هذه القاعدة إلا هذا الكتاب. واضح إننا الصرف والجر والمجرور معه أيضا يا شيخ. نعم والخاص بالظرف. نعم لأن الفترة بالظرف كلا فترة الغالب للطراوة. كل ايش عرف يا شيخ؟ كل عرف. كل ليس بضرب مضاف الى الظرف. لا ضعيف اخي مضاف ولكن ظرف منصوب على الظرفية. كل منصوب على الظرفية. نعم اخذ حكم يوم. اخذ حكم يوم. نعم لانه ضرب بالنيابة. نعم ضرب. نعم لانه ضرب الى الظرف. واضح. وقال إن كان لي استفهام عن الإسم تمام. إن كان لي استفهام عن الإسم فالرفع أصح ولو لم يفتر بينهما. آتيت ضربته أم عمرو التبليغ. هذه القاعدة ما تعرفها. ها شوف هذا الآن الضرب هو الذي ضرب زيد هو الذي تسأل عنه مو عن زيد. أسمع وهذا هناك الفرق بينها بين أزيلا التضريب. ها السؤال هناك تسأل عن ضرب زيد مو عن زيد تسأل. وأما إذا قلت أزيل ضربته الخير بنفسه تسأل عنه. فرق بين ذلك. وأما إذا كنت أزيدا تقريبه أنا أنا أسؤال عن إيه؟ عن الضرب. هل هو الشيخ؟ أزيد هنا إيش يعرف الشيخ؟ لا طيب وقع الضرب من الفائدة زيد هو الذي تسأله تسأل عنه بدليل أم عمه أم هذا هي التي تدل على ذلك نعم لكن ما يجوز الشيخ لأنه عزيز الرفع لا تأذح وأما إذا كان على كل واحد منهما ذلك ولكن من جهة الرحال أن الرفع لا تأذح لأن السؤال الآن عن ذلك المطروب عن ذلك موش عن الضرب نعم عن المطروب بدليل عطف مثلا أم علي وأما إذا كنت زيدا ضربته الآن الضرب تسأل هل وقع على ذيب أو عن لا أو تفعل ما حكم حد الخبر هنا ممكن. الجملة المعطوفة ممكن. هذا معاه عدل بس عم متصل ما هم من المدن إذا جعلت إذا جعلت من عرض الجمل على الجمل فقدر الخبر الجملة ما في جملة ولا شيء هذه أم مقطعة وبعدين معطوب على زي بس معطوب على المرفوع مرفوع بس فقد ليش الخبر أبدأ من الخبر يا أخي أبدأ من الخبر يا أخي زيد مستوى والجملة يعني هو أما هي عائلة قطعه على ذي لا انا بس انا لا بقى لا لان هذا هو الذي تسأل عليه هذا كان عن كما وحكم بسرعه قول الشاعر ثعلبة لفواريك ام رياحا عجلت به طهيته والحشاب هذا كان مكتوع السؤال الآن نعم عن الإسوة هو تعرفه ماذا قال لك النصب هنا كاد ولكن أحسن الوقت لأن السؤال الآن عن إيه عن الإسم بنفسه وقال لخفشوا كيف لخفشوا والذي قالها وقال لخفش أخواتي همزة الحلم كلها كالهمزة النصب هو المختار بعد إيش أخواتي الهمزة أدوات الاستفهام كلها أدوات الاستفهام كلها نحو أيهم زيدا ضربه ضربه لا ومن أمت الله ضربه ومن أمت الله ضربه ومنها النفس كمن في ماء ولا أو لا وإن نحو ما زيدا إيش زيدا رأيته وقيل ظاهر مذهبي كيبا وجه اختيار رفع في هذا قال فرقص وقال ابن الباه البادي ابن الخروق يستوي يعني كالأنفاق ومنها حيث نحو حيث زينا تلقاه أقيمه كما قال الناظم وفيه نظر. نعم. وفيه نظر يجري حيث إذا قطعت معهم إيش؟ معهم ماء لا يكون النصب هناك أبدا بل يكون صفية إذا احترقت به ماء. نعم الشيخ حيث الضاف للفعل كثير ولكن هناك جعله صفية حيث زيدا تلقاه كلمه يا شيخ ان حيث هنا زيدا ولا زيدي حيث زيدا حيث زيدا ليه لا زيدا ليش النصب مختار مبتدا ولا لان حيث كانت تضاف للجمله الفعليه متعلقة تضاف للجمله الفعليه فلو قلنا حيث زيدي ما يصير حيث زيدي ما يصير لا يا زوجة ما عاد عندك لا لا الإضافة ما في إضافة وعندما إضافة يلزم الحيث هذا لا تزور أسمع الكلام شيخ ما الغالب في حيث يليها يليها إيش ما قال لك الغالب فيها الغالب جملة ثانية لا ما قال لك الغالب أنا لا تغلط عنه هذا الدليل هذا الدليل وين القاعدة ما وين القاعدة ها ها ذكرت الحين القاعدة هذه وين لا هذا معناه مؤلف و الجمل إذا الجمل حيث الجمل هذا سواء فعلية أو اسمية إيش بخير إذا هي التي تلزم الإضافة إلى الجمل إيش إذا هي التي تلزم الإضافة للجمل الفعلية حيث هذا تارة تضاف للجمل الفعلية وتارة تضاف للجمل الفعلية وإيد يا شيخ إيد إيد إيد إيد إيد إيد إيد إيد إيد إيد إيد إيد إيد تضاف تارة للجمل الفعلية وتارة للجمل الفعلية الجمع عليها وأما إذا وأما إذا كمان في جاية مثلية إذا هم يحرقون هذا المضاف أيضا الشيخ مضاف إذا هم مضاف إذا في جاية لا بلا قاعدة لهذا جميل أمسح ما كريد ما ننكريد هيا الرابعة أن يقع الإثم بعد عاطف غير مفعول بأما مسبوق بفعل غير مبني على الإثم ها؟ هلا تعريف غير مبني على شيء فرجع الذي يكتبوا فيه زيد قام الفعلات مبني على اسم الله مبني مبني هذا معناه مسند الى الاسم نعم وهناك فيها وجهان ان نظرت الى اول الجمله لان الجمله هذا ذات وجهين لا هذا هو معناه مبني على تقدم زيد على الفعل نعم واما قام زيد قام زيد الفعل غير مبني على المبتدا هذا الذي يجب ان يكون وقال ان يكون الفعل خبر عن ذلك الاسم معناها ان يكون الفعل خبر عن ذلك الاسم نعم نعم ذاك المثال قام زيد وعمل ولا تجوز الوجهان من أنعام خلق هذا خلي قام زيد واضح الآن مسبوق بفعل غير مبني على اسمه وأما إذا كان يحمس بوقي بفعل مليء على الفعل يجود الوجهان إما يكون معقوم بفعل يجب يجب ايش معنى مبنيين يا شيخ؟ معنى مبنيين مبنيين معناه مسند نعم مبتدا يصل الاسم الاول قبلها مبتدا وهذا خبر عنه الفعل نعم قام زيد وعمرا أكمت يجوز قام زيد نعم نرجع أن تقول قام زيد وعمرا أكمته عشان تعطف الجملة الفعلية على الجملة لن تقول قام زيد وعمر أكمته لأنك إذا قلت وعمر أكمته تعطف الجملة الفعلية على الجملة الفعلية نحو الأنعام خلقها لكم النصب هنا تحت ايش قبل اول انعام خلق الانسان من نطفه الى هو خصيم فالانعام خلقها النصب هنا ترجع كان مفعول الشيء نصب هنا ترجع خلق الانعام خلقها لكم بعد خلق الانسان من نطفه اسمع بخلاف هذا بخلاف نحن نحو ضربت زيدا وأما أمر بها فصيلة فآهنت والمؤتار ربطنا لأن ما لأن أما تقطع ما بعدها أما قبلها نعم وقرئ وأما ثمود فهدمناه بالنسبة على حد زيدا ضربته على حد زيدا ضربته ايش هذا الكلام؟ لانه اما ثمود هذا ما تقدم عليه شيء بخلاف هذا بخلاف ضربت زيدا واما عمرو واما عاد هذا يعني نعم هذا انتهى هنا المرد على حد يا شيخ لا حد زيدا ضربته في من النصرة او لان فا هذا ما تكون هذا قتلوه مهما يكن من شيء فثمود هديناه اما هذا ما تعمل هذا فيما بعد ما تقطع هنا وحتى ولكن ما بيت العاصي نحو ضربت القوم حتى زيدا ضربته غير عاقب يعني نعم حتى زيدا ضربته الخامسة أن توهمك الرب أن الفعل صفة يقدر فيه العام التقدير وأما ثمود نعم يقدر له العام مهما يكن من شيء فهدينا ثمود هديناه إن فاصل وتكون بعدين هكذا هذا في أما فقط وأما الفاء الثاني لا يعمل ما بعدها فيما قبلها الخامسة نعم ها ما هو زي هذا الشرطية الجديدة الخامسة من المسائل أن يتوهمك رفع انتبه مما يرجح النصر على رفع أن يتهم أن يتوهمك رفع أن الفعل صفة إنا كل شيء خلق ما وحتى ولكن وبلك العاقل زيّا زيّا حتى ضربت زيّا ولكن لا يخالفون ولكن ضربت اليوم ولكن زيّا ضربت هو؟ أيوة حتى أما حتى يجوز هذا الذي يحتاج إلى النظر حتى ولكن لأن بل هذا ولكن هذا إثبات ما بعده. إقبال ما بعده قبل أو إقبال ما بعده. نعم. لازم هذا يراجع له. أسمع. يراجع له. يراجع له الكتاب اللي عندكم. هو عندك. عندك. فلا. خلي عنه الكلام. كتب. المسائل. اطلبها من كتب الصراح لهذا. هذا ما هو صراح. صراحة. هذا تعليقه. قال إنما يترجع النفس في الرابعة. الرابعة. هو شاف حتى ولكن وبل ألعب إنها ضربت القمع حتى زيزا ضربت. قال إنما يترجع النفس في المسألة الرابعة. وين المسألة؟ سابقة فعليا. وين الرابعة؟ رقم أربعة. وين رقم أربعة؟ التعليق يقولك التعليق أصفر. حاشية. اللي يقول أنا قال الاسم هذا يقول هذا ما هو ها؟ ايه احسن لك هناك شرح يقول لك المسألة الرابعة التي سبقت الرابعة أنا قال الاسم بعد عام بعد عام غير مقتول بأمر ما سبق بالفعل غير مدري هذا الذي ترجع فيه الناس وأما هذا جلت هذا المسألة الرابعة لأن الجملة السابقة فعلية بدني وأما هناك ما يترجع لا جيدا قد تكون الواو قد عقبت جملة فعلية هذا هو قد تكون الواو قد عقبت جملة فعلية على جملة فعلية نعم نعم وأما إزالة عصر إدارة فوق الحكمة أيوة. المسؤولة عنه فإنه يكون مبتدا فتكون الجملة الاسمية وتعطيه الواو جملة اسمية على جملة فعلية ولذلك نحن نعرف هذا الكلام فلا يحصل تشاكل بين المعطوف والمعطوف نعرف هذا أنت ترجع إلى الآية التي في سورة أفهم لأنك ما فهمت ليس إنما أنه توهم الرسل أن الفعل صفة لا ما عين على الصفة عين على حروف العبد لا حتى ولا حتى ابن مالك ايه؟ والكتاب قال لك بشك أن يكون العطف هذا بالباب ايه ما جعل هذا يعني بلا طب ولا ولا بدا لكن يا شيخ ابن مالك أطلق في الألفية قال وبعد عاطف لا العاطفة تقيده الصراح يا معقدة أسأل كلام هذا كيف تعطف على هذا ابن مالك يلوك الكلام ويستطيع أن يقول أن ينضم بالواو بدل أن يقول بعد عاطفة أمشي أمشي راجع الكتب تشوف لو رفعنا كلهم لو رفعنا كلهم إنا كل شيء خلقناه واضح أن توهم في الرفع أن الفعل صفة إذا قلنا إنا كل شيء خلقناه تكون صفة لكل هذا نعم الوصف لا يعمل في الوصف وإنما لم يتوهم ذلك مع النص لأن الصفة لا تعمل في الموصوف وما لا يعمل لا يخص العامل ولذلك لا أحسن النص الصفة إذا كانت لا يعمل إلا خلقنا كل شيء نعم وأما إذا رفعت قلت إن كل شيء خلقناه تكون خلقناه صفة للشيء وهو ليس للصفة هذا ما هو مقصود المقصود بالآلة أي أسرع ومن ثم ولذلك ثم وجب الرفع وكان الفعل صفة لذلك موسى في الآية الثانية وكل شيء فعالي. أين خبروا إنا شيء؟ إن كل شيء خلقناه بقدر. خبر الجملة الأولى ولا الثانية؟ إذا نصبنا زعل المقدر. المقدر هي الخبر؟ هذا جملة مفصلة لا لا محل لها. هذا الجملة المقدرة اللي فصلته هذا هي خبر. أنت انتبه نحن لهذا الشيء. ومن ثم أسمع ومن ثم وجب الرفض إن كان الفعل صفة. ها واضح. نعم فعلوه هذا ما يعني فعلوه هذا صفة لسيئة. لما رفع كل هذا يعني فعلوه هذا صفة لهذا صفة لكل هذا. نعم في الزبور هذا الخبر. خبر ايه؟ كل وإنما لم يتوهم ذلك مع النفس. لا. لأن الصفات لا تعمل في الموقف وما لا يعمل له الشرع. آمين. ومن ثم وجب نفع إتقان الصفة نحو وكل شيء فعلوه في الزبور أو صلة أو كان صلة نحو بين من جبرته لا يجوز أن تجعل إيش أن تقول بين من جبرته. لا تعمل فيما قبل ما لا يعمل لا يفكر عنه. هذا كلام طيب ولكن الكلام هذا يفكر فيه كل واحد يفهم. أي زيادة زيادة على ابن عقيل. نعم لكن ما هذا الصبان موجود الآية. وأما في المجنون لا ولا ابن عقيل ما تعذر هذه القواعد للرجال ما هي الأولاد أو للرجال الذين مثل الأولاد يمرون عليها. لو سألت واحد من المفسرين هذا يقول ليه ما حكم الرفع بقوله تبارك وتعالى اطلبوا شيئا فعلوه في الزبور. هذه قريه من اشتغال يا شعب كله بالرفع. قريه من باب الاشتغال ما هو من باب الاشتغال. أيوة. طيب لو كانت بالنصب في غير القران. نعم. لو كانت بالنصب لا يجوز. ما يجوز. لا في هذا اذا جعلت فعلوه هذا صفه. لا اذا ما جعلناها صفه. نعم لان الصفه لا تفسر عنه. نعم. ما لا يعمل لا يفسر عنه. يشتغل كمان ما يكون الا بالنصب. ضمير في فعلوه رجع الى كل شيء. ضمير في فعلوه رجع الى كل في الزبون. اذا جعلته خبر معناه كل شيء حتى في الزبون. الضمير فعلوه. في فعلوه ما هو رجع الى كل رجع ما هو رجع الى كل الى شيء. هذا المضاف والمضاف في شيء البحر لا مشكله. تفرق بين المضاف والمضاف اليه. الكل هذا من هو الكل هذا هو الشيء هذا. أنا شيخ لا فهمت الفرق بين هذه الآية والتي قبلها. يا أخي في فرق بينهم. لماذا قال هنا ومن ثم وجب الرفع؟ لأن إذا جعلته صفة لا تعمل فيه. هذا واضح يا شيخ. وإذا لم نجعله صفة وإذا لم نجعله هل نترمى الكلام ترفع تنصف يعني تنصف. إذا لم نجعله صفة مضافا إليه نعم زين يوم فرح تفرح واجب الآن رفعنا لهذه المواقع هزمة ولا يجوز النصر لهذه المواقع واجب هذا أو وقع الإثم بعدما يختص بالابتدان أنا والنمال قيد الفجاج على الأطار نحن خرجت فإذا زيد يضربه عمي أو قبل ما لا يريد ما قبله معمولا لما بعده نحن زيد ما تناقض عجبية ماذا أو قبل ما لا يريد ما قبله معمولا لما بعده الفعل احتلاه وقع بعد ما لا يريد ما قبله معمولا لما بعده ماذا يعمل له في كل إشعال لأنه وقع بعد ما وما هذا لا اقتدار أو إن رأيته كمن فأكرمه إن الشرطية ما لا يعمل ما بعده العامل الذي بعد إن الشرطية هذا لا يعمل فيما قبله ما لا يعمل لا يفسر عامل إن هذا مفهوم أو حد ما جاء حد أو هل كمان انتظام يا دواء سبيل أو هل لا أو هل لا هذا من فيها أن هناك ما وقع بعد أجازه لا يعمل ما بعده كما قبله هذا إذا كان السؤال من المفعول بعد أجازه من هذه الأجازة لكن الأحواج عليها من الأمر ها؟ هل الأحواج عليها؟ لكن لا يقولون لا يعمل لا لأنه بعد هذا ولكن إذا قلت هل سيدا ضربته هل زيدا ضربته حفا فهناك زي الهمزة زي الهمزة سي الله والمختار النصر وأما هناك لا يجوز بالكل زيد الحلف حفا ضربته لأن ضربته ما تعمل فيما في بعد القبل لأنه بعد أداتي لا يعمل ما بعده فيما قبله نعم. وهو أمتكين لأن أدوات الاستفادة نعم. وأدوات التحضير وأدوات الشرط نعم. هذا له الصداع نعم. إذا وقع بعدها العامل هذا لا يطبق ما قبلها على المشكلة لأن ما لا يعمل لا يؤثر عامل وهما إذا قلت هل زيدا أنا أضربت هذا يجوز النصف حتى بعضهم إنه هو واجب الغالب في هل أن يليها ماذا يجب الغالب في هل الجال والله هذا أوجبوه هل هذا أوجبوه ما جعلوا كهمة الاتفاق زراعة الفعل قبله زراعة الفعل ما في حيزها حنت إليه كما تحن الناقة إلى ولدها هل هذا هل زيد قام زيد قام هذا واجب أن تقول زين هذا فاعل تقدر هذا هذا لأن رأت الفعل في حديثه لو شفت الأسمون أشوف هذا هل زيد قام من أعرفها مبتدأ زيد أبدا فاعل واجب أن يكون فاعل ايش وقع أنت ماذا يفعل لو بعرفت الأسمون تعرف هذا أنت نسخة تنبيهاني الأول ليس من أقسام مسائل الباب ما يجب فيها الرفع ينفي هذا كما في مسألة الإذى الفجاجية لعدم صدق ظاهرة الباب عليه وكلام الناظم يوهم ذلك الثاني لم يعتبر في بول فيها مصفة مرجحة للنص الآية بل جعل النص الآية مثله في زيد النص بلغته. قال وهو هذا الكلام على دين التسليم. ثم يرد على آيتين معنى جزء ما وجد. سادس أن يكون الاسم إيش؟ جوابا لاستفهام منصوب. فزيدا ضربته جوابا لمن قال أيهم ضربته؟ أيهم ضربته صحيح أو من ضربته؟ والنصب هنا كذا كأن بدل. نعم واضح. أيهم ضربته؟ أيهم هذا مسؤول مقدم لضربته؟ فالجواب لازم أن يكون منصوبا أو من ضربته. ويستويان في مثل الصورة الرابعة إذا بني الفعل على اسم غير ما تعجبية وتضمنت الجملة الثانية ضميرا أو كانت معطوفة بالفاعل لحصول المشاكلة نصعت أو نصبت. وذلك زيد قام. شوف فعلها مبني على اسم فعل. أنا عرفت زيد قصر وعمر أكمته لأجلي أو فعمر أكمته بخلاف ما أحسن زيدا ما أحسن زيدا وعمر أكمته عند وعمر أكمته عند فلا أثر للعطف هنا. نعم لأن عمر هذا مرتبط بدليل عنده. لا فلا أثر للعطف هنا. فإن لم يكن في الثانية ضمير للأول ولم يعطف إنصاي فلاخشف والسرافي يمنعان النص وهم المعطار والفارسي وجماعة يوجدونه. وقال هشام الباب كالصا هذه امور متممات لما تقدم. احدها ان المستغل المستغل عن الاسم السابق وما يكون فعلا كذلك يكون اسما ولكن بشروط ثلاثه. هذا معنى قول ابن ماضي وصوي في هذا الباب وصوي في هذا الباب ولكن بشروط الثلاثة. أحدها أن يكون وصفا للإثم. الثاني أن يكون عاملا. الثالث أن يكون صالحا للعمل فيما قبله. وذلك نحن زيد أنا ضارب الآن أو غدا بخلاف نحن زيد عليك وزيد وزيد ضربا إياه لأنه ما غير صفة. نعم يجوز النصب عندما وجد تقديم معمول اسم الفعل وهو الكيساي والكلام فاضي ومعمول ومعمول المخرج كما نجار الذي لا يتحدث بحرف مخرجي وهو المبهر المستراف. وبخلاف نحن ايش زيد انا ضاربه امس ماضي لا يعني لانه غير عامل على الاصح. وزيد كمان انا ضاربه من الان ووجه ابي زيد حسنه كما لان الصله مختلفه المشبهة لا يعملان فيما قبلها ما لا يعمل لا يفسر عنه. نعم قل الثاني ما سبقه لأن بالمال ذلك ما سبقه ما تعمله فيه مشتمل في مشبهة مما تفترق مع اسم الفاعل ان اسم الفاعل يعمله فيما قبله كما يعمله فيما بعده. واما صفة المشبه هذا وسبق ما تعمله فيه المجتمع وكونه مسبب اليتيم بشر احفظوا هذه الاشياء هي التي اجبت الدكتور الذي نادى من راسه بوجهه. نعم. الذي هناك جانا عند راسه. الثاني نعم. والثاني لازم تحفظون هذه. شو جواب الشيخ اللي قبل؟ لا تقطع الجواب. جواب كثير. كلنا واحد. أجوبة. الثاني لابد من صحة الاستدلال. لا. أم. ولذلك أنا قلت لكم أحفظوا شيخ الإمام عشان تجاوبون عن القواعد العربية. الثاني لابد في صحة الاشتغال من فرقة بين العامل والاسم الثاني. هم الضمير. وكما تحصل العلقة يا إخواني بضميره بضمير الاسم التابع المتصل بالعامل هذا بالمرة بجناه تمام حسب بالمال قال ما يفهمه هذا إلا أما هذا يفهمه ولده لأن ابن مالك قال وعرقة حصلة بالتابعين وعرقة بنفسه باسم الله لكن ها واضح وأما هذا قال بكيف نعم العرقة كما تحصل العرقة بضميره بضمير الاسم التابع المتصل بالعامل فزيلا ضربته من ضمير الاسم التابع هو هذا حصلت العرقة هذا معناه هو بين الاسم التابع كذلك تحصل بضميره المتصل من العامل بحرف الجر نحو زيدا مررت به زيدا مررت به الآن حصلت العرقة هذا به ولكن فصل بحرف الجر وأما فصل بينه وبين العامل بحرف الجر وأما ضربته ما فصل متصل به أو باسم مضاف نحو زيدا ضربت أخاه أو باسم أجنبي وطبيعة تابع مستمعي على ضمير الاسم يشد الاسم التابع هذا نحو زيد الناس ضربت رجلا يحبه او عطفا بالواو فقط نحن زيدا ضربت امرا اخاه او عطف بيان مثل زيدا ضربت امرا اخاه واما البدل لا يزيد لان البدل على الوجه الذي يجعل هذا بين الاخ بدلا باطلت المساله لان البدل على الوجه ليس تكون العام اي شوف انت القواعد هذه انت ما سمعت انت ما سمعت هذه القواعد واظنك ما فهمت واضح فإن قبلت الأخ بدلا بطلت المسألة رفعت أو نصر إلا إذا قلنا عامل البدل والمبدل منه واحد صح له وجهان ولكن البدل والذكر على أن يتقل العامل تعطي النصر الثالث يجب كون المقدر اسمع في باب الاستغلال في نحو دون ضربته من معنى العامل المذكور ولفظه وفي بقية الصور من معناه دون المذكور فيقدر جاوزت زيدا مررت به وأهنت زيدا ضربت الله هذه القواعد الذي يريد أن يفهم باب الاشتغال فعليه بهذا الكتاب أن فيه قواعد طيبة زادها على ابن مالك ولكن أنت ما تبغى الرابع هذا جاءكم بالاشتغال كمان الرافع وهذا ذكره ابن مالك في الكافية وأن يكون مشغول رافعا فما يهوعكم بما كتب وسيط في البلد الرابع إذا رفع فعل ضمير سابق ضمير اسم سابق نحو زيد قام أو غضب عليه أو ملابسا بضمير نحو إيش زين قام أبو فقد يكون ذلك الاسم واجب الرفع للابتداء دخلت صيدا فإذا زيد قام وليت ما عمرون قاعدة إذا قدرت ما هذا خاصة أو بالفاعلية أو يجب نصره بالفاعلية نحن وإن أحد من المشركين استجارك هذا لا الأول كلها ما يجوز فيه الاستغلال زيد قام هذا لا يجوز فيه الاستغلال عند المسلم مستان نعم واجب زيد قام أبوه يكون ذلك الاسم واجب واجب الرسم الاستغلال تخالص ويس فإذا زيد قام وليت ما أمن قاعد إذا قدرت ما كاف وبالفاعلية نحن أحد من المشركين استجار وضح لي يا شيخ ما احنا فاهمين وضح لي وين أحد الفاعلية الفاعلية دي هذا الفاعلية وين الفاعلية وين فعل بفعل مقدر وين مقدر يعني وين استجار وين استجارك أحد من فهل لا زيد كمن قام هل لا قام زيد قام لأن هذه الأدوات لا يقع بعدها إلا فعل إما مقدر وإما إيش وقد يكون راجع الابتدائي عن الفاعلية نعم زيد قام عند المبرر ومتابعيه وغيرهم يوجب ابتدائيته لعدم تقدم طلب طالب الفعل من هذا الفقر من الفعل وهل لا تقوم بالفعل شوف عند وقد يكون راجع الفعالية عن الابتدال نحن زيد ليقف وانا الذي رجح وانا الذي رجح الفعالية عن الابتدال يا مسكين انت لا لا وإذن ولما رجحت ولما رجحت ايش بك انت يا محمود انت اللي ما عندك كتاب هذا طلبي يا شيخ طلبي نعم ولما كان اذا كان طلبي هذا هذا ما ذكر ابو مالك ايوه هذا ما ذكر ابو مالك في طلب وبعد ما لا ولذلك ما رجح هذا النصف عندي جملة طلبية لا تكون خبرا لا تكون خبرا على إيه؟ هذا مرة معنا شيخ أنا نسيته. ترجح على إيه؟ هذا الرفع للفاعلية مو شرط. لا يا ما هذا الفاعلية. لأن هذا يلبس يرجح الثاني. لأن الجملة الطلبية لا معذور ما له الأخبار دي. لا تكون خبرا فيها خلاف. ايش التقدير يا دكتور؟ على هذا ايش التقدير؟ ليكون زيد ليكون. متى ونحن كمان قام زيد وعم قاعدة. على ذاكم قام زيد وعم قاعدة ايش الراجع؟ ايش الراجع؟ راجع الفاعلية. وليمة وقاعد عمر قاعدة وليمة يرجع هذا فلازم التعريف لأن صدر الجملة المعطوفة عليه فيها نعم وليمة لأن صدر لأن أكثر جملة من تتلاتب الجملتين أو لا تتلاتب الجملتين أو لا من تخالفه غالبني نعم وكذلك ونحن أبشر يهدوننا نعم يهدينا بشر يهدوننا وكذلك أنتم تخلقونا أنت ما قد يستويان كمان في بين قام وامر قاعده عندك. واضح؟ لان اذا قلت عمرو مبتدا تنظر الى كل جمله. على جمله يسري. واذا نظرت الى ايش؟ عجزها. الرفع الفاعلية ارجع لتناسب الجملتين. باب تعدي الفعل. مثلنا خير بقرب ساعة. قبل ساعة باقي. هيا طيب. هذا باب التعدي والنزول. نحن ما عادش مرة. انتبهوا يا إخوان. هذا الكتاب. ينبغي لكم أن تبهوا. أحسن من ابن عقل. هذا باب التعدي والنزول. الفعل ثلاثة أنواع. الفعل في لسان العربي. ثلاثة أنواع. أحدها ما لا يوصف بتعدي ولا نزول وهو كان وأخوات الأفعال المواتر. كان وأخوات. وأما زنا وأخوات ومن النواسخ ولكن توصف بالتعدي. كان من النواسخ فقط. وهو كان وأخواتها وقد تقدمت بشرط تكون كانت سادسة. ولو كان ناقصة فلا تنسب للتعدي. أنا لا تنسب الخبر على أنه مفعول اللحم. الثاني المتعدي اطلع. المتعدي فعل المتعدي له علامتان. كونه متعدي علامتان إحداهما أن يصح أن يتصل به هاء ضمير غير المصدر. هاء ضمير غير المصدر. هاء ضمير غير المصدر. هاء ضمير غير المصدر. أو هذا من فلسفة. هاء ضمير غير المصدر. جر. أنا ليش قلته؟ أنا قلت هذا ها ها يعني هاء ضمير غير المصدر. ليش قلت قال هكذا؟ إيش؟ مثل غير المصدر. يعني أن يتصل به هاء هاء ضمير غير المصدر نحو زيد نكمته. فأما هاء راجع إلى المصدر فهذا لا تدل على تعدية الفعل ولا لزوم بل تتصل بالفعل المتعدي مثل قوله تبارك وتعالى عذابا لا أعذبه أحدا من العالم وتتصل بالفعل اللازم مثل القيام قمت الخروج خرجت هذا. ولذلك قال استقرانكم من المال ها جميل قال لكم الثانية كما قلت لكم ها هذا ما ذكره من عقيد لكن الاسمون ذكره ها على مثل فعل يستان انه صار منه يسمى مفعول تام تام ها فخرج الفعل الذي يصار منه اسم المفعول ولا غير تام ولكن ليس بتام لا يستغني عن حق الجر غضيبه هذا يعني غضيبه يعني استخرج منه اسم المفعول ولكن اسم المفعول غير تام لأنه ما يستغني عن حد الجر المغضوب عليه المحزون عليه وهذا لا يدل على تعدية الفعل على ذات الكتاب اللي قلت لك ما ذكر وقلت لكم سابقا حين أجلسكم يعني العصير بعد ذكرها الاسموني هذا الكتاب ما ذكر علامة الفعل المتعدي علامة أن يتصل به هاو أو الغيب الضمير راجع إلى غير المحل والثاني علامة الثانية أن يصاغ منه اسم مفعول تام وما معنى المعنى الكامل التامة أن يكون مستغنيا عن حقك، مثل علم ضرب مضروبا، قتل مقتولا، لزم لزم ملزوما، منع ممنوعا. وأما اسم المفعول من غضب لا يستغني عن حقك ولا من مرة هو ممرور به. كان الناقص يصاب من المنطق، كان الناقص وكونك اياه عليك يسير اعرف البيت كونك مبتدا بالكاف وش عرف مضاف اليه او مضاف اليه اسمه كان طيب إياه إياه هذا خبر خبره خبر كونك من جهة أنه مقترب من كان صرف نعم إيش هذا في خلاف في خلاف يا شيخ في خلاف يا أخي هذا الخلاف مردود عليك أنت مسنجر نعم إيش هذا وين الخلاف هذا ما ماذا تعرف إن لم يقل خبر إياه هذا إيش أقول فيه حتى يكون فيه الخلاف هو ضمير نصب ذكر الخلاف ولا يسمى كونها أن لها مصدر إذا لم يقل مصر لم يقل خبر مصر هذا ماذا تعرب هذا ضمير نصب ما سمعنا هذا الخلاف إلا من عندك وعند الشجر أميل إلى رأي في عقيدة أروح ذكروا لكن الصواب لا لا نحن ما أقول ابن عقيد نفسي إنهم نعرف في البيت هذا بيت صحيح وأن لها مصدر ليش يعربوا لا نعم ايش اعلمه اذا لم يكن خبر هيا اسمه كون اسمه كون اسمه كون لا حول ولا قوة الا بالله اسمه كون كاف اسمه مصدر طيب هيا وتعمل طيب اياه ايش اعلمه خبر انت كنت فيه خلاف هذا نرد على ابن عقيل ومن ساعده على ذلك لأنها إياه ماذا تعرفون به إياه الاختلاف هذا من فين جابه من هم الاختلاف فيه أيدون المطلق الذي قال ماذا تعرفون به إياه إذا ليس الكل هذا الخلافة هذا ما تقل إلا بالدليل ماذا دل عليه إذا قال ليست مصر من كان كلام مصدر مصدر في الكلام كلام صحيح كان كمان الناقص نعم هذا مثل النحاس مثل بهذا البيت بهذا ببذل وحلم بعد تقوله الفتى وكونك اياه على تيسير روح اللغه ليست لابن عقيل ولا لغيره للعرب ايش نحكم عليه نحكم عليه بانها خبر لانها ناقصه خبر من كان اسمها الطناشه ما اخي اقول لك السجيات لا تخلع لا نعم ولو ذكروه مردود عليه مردود هذا الذي له سجيات الذين قالوا انه يصاغ منه المصر بستنوا بهذا البيت هو الحق هو الحق لان عندهم دليل والذين قالوا لا غير عطونا على دليل لن يصلهم يا شيخ اسكت ليش إذا ليش تتحدث ليش تساعدهم على هذا أنت والسجية أنا مردود عليكم ومردود على من قال اللغة للعرب ما لما جاءنا بيت يسعى للعرب فيه قصر من كان وهو الكون عمل عمل كان لا ما لا نعتبر كلام منه وكذلك مصدر سماء كيمونة ذكره من نعم كان كيمونة ما فهمت ولا لا لا تدبوس كل قول لا تستند على على قول اي احد الا بدليل ايش هذا الكلام نمشي واما هذا يسمع يعترض يقول فيه خلاف لا اعترض جريء الخلاف نعم ولا انت ولا سجى نحن ما ندرس القواعد العربية إلا لحفظ العربية نرد على من ذا ما قال ما أنت ما تبالي كل شيء قال تقول صح كما تريد أن تحفظ العرب لغتهم أفعل من مسلك الشنفيتي هو مع السجوتي هو وقع بيني وبين سلطة الخلاف. أنا قلت لها مصدر. أنا قلت لها المصدر يعمل. أنا مسؤول. سلطة قال لا. وين أنت يا؟ وذلك تضرب على ترى هذا هذا. وين يلا؟ هو هذا. ضرب هذا الذي هو المتعب. ألا ترى أنك تكون بينهم ضربه عنه وتصير به هاو ضمين بين المصرف فهما زي وتقول هو مضروب ويكون تاما وحكمه هذا الفعل المتعدي الذي يصير إلى هذا السماء ويستخرج منه من الطعام أن ينصب المقتول به كضربت بينهم وتدبرت الكتب إلا أن ناب المقتول هذا عن الفاعل وتضرب زيه أحاسب الزرة الكتب الثالث الذي ماذا؟ شيخ هو مضروبا هنا فوق يكون هذا مبتدا وخبر مستغني عن الفاعل فيكون تاما مستغني عن الفاعل قول هذا يستغني عن المفعول وين الجر يستغني عن الفاعل يستغني عن الجر لا يروح مضروبه وين وين يعني الجر والمجرور الذي يتصل ما في جر وكذلك مقتول هذا بخلاف مغضوب عليه لا يستغني ولا ممرور بزيد نعم هذه اسم لا يستغني لانه ليس معناه يعني عن الفاعل فيكون تاما مستغني عن الجار المجرور يعني يعني مستغني عن الجار عن الزمن هذا اسم المفعول الذي كان شرطه ان يكون اسم المفعول هذا تام غير غير مفتقر ليس الى حرف الجر بخلاف اسم المفعول من غضيبه واسم المفعول من مره هذا يحتاج لا لكن لا مع حرف الجر هذا ذكره ابن مالك في لا ذكره نسمون وذكره ابن مالك في كافية وأما ابن عقيل ابن عقيل الذي يدرسونه هنا ما ذكر هذا قواعد كثيرة يعني لا يحتاج مثل لقاء أي نعم الثالث من الواعي الفعل اللازم الفعل اللازم في لسان العرب اللازم ما هو الذي يلزم الفاعل تستفيد من الفعل نعم مثل قام فيه هذا جملة كاملة أي نعم ضرب الأمر وله 12 12 علامة وهي إذا